وعلى آله الطيبين الطاهرين والنعمة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فإن الله تواب رحيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الغيبة مرض من الأمراض الاجتماعية التي تنخر في البناء الداخلي وتضعفه، وهذه الغيبة مسببة عن مجموعة من الأمراض التي لا بد من معالجتها لكي لا نقع في حبائل الشيطان الذي يقودنا إلى الغيبة. حدثنا فيما مضى عن بعض الأسباب وكيفية العلاج. حدثنا كيف يعالج الإنسان الغضب، أو كيف يعالج موافقته للأصدقاء. وفي هذا اليوم نتحدث أيضا عن كيفية المعالجة لمجموعة من الأمور. الإنسان يغتاب الآخرين حتى ينزه نفسه، يعني حتى يبرئ نفسه من تهمة ما، فيغتاب حتى يلقيها على الآخرين، ينزه نفسه عن عيب حتى لا يغضب عليه الناس، حتى لا يسخط عليه الناس، حتى لا يزدريه الناس، ولكنه بهذا يغتاب ويتعرض لسخط الله. صاحب الكتاب كشف الريبة أيضا يبين كيف يعالج الإنسان تنزيه النفس. يريد ينزه نفسه، ولكن هل ينزهها بالغيبة واتهام الناس؟ لا. وأما تنزيه النفس بنسبة الخيانة إلى الغير، يتهم الغير بالشيء حتى يبرئ ساحة نفسه، حيث يستغني عن ذكر الغير، فتعالجه، تعالج هذا المرض. شلون نعالج هذا المرض؟ بأن تعرف، لازم الإنسان يصير عنده رؤية. دائما صاحب الكتاب يعالج هذه الأمور بتوعية الإنسان وتبصير الإنسان بعواقب الشيء، وبالتالي حتى الإنسان يحذر الوقوع في ما يغضب الله، بأن تعرف أن التعرضات لمقت الخالق، لما تغتاب يمقتك الرب أشد من التعرض لمقت الخلق. أنت لما ما غتبت قد تبقى التهمة عليك أكثر ما أكثر، شنو يمقتك الناس. مقت الناس لا يقارن أساسا ولا يقاس بمقت الخالق. فهذا لازم الإنسان يحط في ذهنه، وأن مقت الناس يهون، لكن مقت الخالق ما يمكن للإنسان أن يجابهه، بأن تعرف أن التعرض لمقت الخالق أشد من التعرض لمقت الخلق. وأنت بالغيبة متعرض لسخط الله تعالى يقينا، يقينا أن الله يسخط عليك حينما تغتاب المؤمن. وأما إذا ما اغتبت المؤمن اتهموك الناس، هل تتعرض لسخط الناس؟ ما معلوم. ولا تدري أنك تتخلص من سخط الناس أم لا، وأنت بالغيبة هل تدفع التهم عنك وتبعد سخط الناس؟ يقول لا، قد يبقى سخط الناس. فتخلص نفسك في الدنيا بالتوهم، توهم أن أنت الآن برأت نفسك من العيب عند الناس، وتهلك في الآخرة. زين، لكن في الآخرة الله سبحانه وتعالى يعاقبك على غيبة المؤمن، أو تخسر حسناتك بالحقيقة، حسناتك تروح لمن اغتبته، وتحصل على ذم الله نقدا يوم القيامة. هناك بعد ما في مجال الذم والعقوبة بأخذ الحسنات، وتنتظر دفع ذم الخلق نسيئة. فلما اغتبت ممكن تدفع دم الخلق، وممكن لا، وهذا غاية الجهل والخذلان. هذا الجهل بعواقب الأمور وخذلان للنفس. لهذا إذا أنا لما تلقى علي تهمة، ما لازم أسعى لتبرئة نفسي من خلال اتهام الآخرين، أسعى لتبرئة نفسي لكن مو من خلال اتهام الآخرين ولا غيبة الآخرين وما شابه. زين، أيضا الإنسان يعتذر بأنه مو بس أنا، غيري أيضا يفعل، يقول هذا أيضا ما ينفع. زين، والله لماذا اغتبت؟ غيري أن يغتاب، لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأن فلان أيضا يفعل هذا الفعل، تتهم الناس وتغتاب الناس وما شابه. هذا مو مبرر، لأن كما مضى أن الإنسان يقتدي بمن هو أهل للاقتداء، ما يقتدى بمن يرتكب المعصية، وإنما يقتدى بمن يرضي الرب. وأما عذرك كقولك إني إن أكلت الحرام ففلان يأكل، ستهم فلان يأكل، ليش تتهمه؟ وإن فعلت كذا ففلان يفعل، وإن قصرت في كذا من الطاعة ففلان مقصر، ونحو ذلك. يعني أنت تعتذر عن فعل ذنب باتهام الآخرين بفعل الذنب، ولهذا ينفع؟ يقول هذا ما ينفع، فهذا جهل، هذا عذرك بفعل الذنب وارتكاب المعصية بأن الآخرين يفعلونها أو يرتكبونها، هذا جهل، لأنك تعتذر بالاقتداء بمن لا يجوز الاقتداء به، لا يجوز الاقتداء بمن يرتكب الذنوب والمعاصي. فإن من خالف أمر الله لا يقتدى به، فبالتالي هذا العذر شنو فائدته؟ تخدع روحك كائنا من كان، لخالف أمر الله لو يكون منه لا يقتدى به. ولو هنا إذا واحد راح النار تروح وياه، ولو دخل غيرك النار وأنت تقدر على أن لا تدخلها لم توافقه، يصير بعد تروح والله فلان يدخل النار ادخل وياه، لا، ولو وافقته سفه عقلك. ولو أنت تقدر تمنع نفسك من النار زين وتدخل، دلالة على سفاهة العقل ونقصان العقل. فأنت حينما قلت أنا فعلت كذا لأن فلان يفعل، هذا غيبة، فما ذكرته غيبة وزيادة معصية. أيضا أنت ارتكبت الحرام واغتبت، الآن ارتكبت المعصية واغتبت، هذا زيادة في المعصية. فما ذكرته أن أنا فعل فلان بعد فعل، هذا الذي ذهب الطريقة غيبة وزيادة معصية، أضفتها إلى ما اعتذرت عن. هذه معصية، أنت تعتذر عن فعل المعصية بارتكاب معصية أخرى، وسجلت مع الجمع بين المعصيتين، المعصيتين في على جهلك وغباوتك، وكنت كالشاة تنظر إلى العنز تردي نفسها من الجبل. يقول مثلك أنت شاة، زين شافت عنزة ترمي روحها من على الجبل، زين فقامت هي أيضا تقلدها ورمت روحها من على الجبل. كانت شافت العنزة ترمي روحها، قلدت العنزة ورمت روحها من الجبل. هذه غباوة، ذيك خب ما عنده عقل، بس هذا الإنسان عنده عقل. وكنت كالشاة تنظر إلى العنز تردي نفسها من الجبل، فهي أيضا تردي نفسها، ولو كان لها لسان وصرحت بالعذر وقالت. زين يعني لو كان هذه يقول لو عندها لسان هذه الشاة كان تحكي بعد وقالت. شنو تقول هذا العنز؟ وأقول الشاة العنز أكيس مني وقد أهلكت نفسها فكذلك أفعل. يقول له هاي اللي عندها لسان لقالت هذا الكلام، تسمع شنو تضحك عليه؟ لكنت تضحك من جهلها. زين هذا طبيعي، انا اسمعها الطريقة نضحك، وحالك مثل حالها. ثم لا تتعجب ولا تضحك من نفسك، لكن مع ذلك ما تتعجب وما تضحك من نفسك. فاذا تقول فلان فعل حتى تبرر ساحتك، وبالتالي هذه وتعذر نفسك عن الغيبة، هذا عذر أقبح من ذنب، لأنه ذنب يضاف إلى الذنب. وأحد مسببات الغيبة شنو؟ أحد يتفاخر ويتباهى. زين أنت تريد أن تبين فضلك على الآخرين فتذكر الآخر بنقص حتى تبين فضلك. يعني عجيب، يعني ما في طريق لبيان فضل بياني فضلك إلا باستنقاط الآخرين. هذا غرور، جهل، غباوة، غفلة، وهذا هو النقص. وأما قصدك المباهاة وتزكية النفس، تريد تزكي نفسك زين بترديتها، أنت تتهم الآخرين بزيادة الفاضل، الزكية حتى تبين فضلك على الآخرين، مكانتك على الآخرين، بأن تقدح في غيرك. كأن ما في طريق للتزكية وبيان الفضل إلا بالمعصية والقذف في الآخرين. فينبغي أن تعلم شنو تعالج هذا المرض. الإنسان يريد يتباهى، زين، لكن يتباهى باتهام الآخرين، بالقدح في الآخرين. يقول بأن تعلم، فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته أبطلت فضلك عند الله. متتريد تبين مكانك وفضلك، أنت لما تذكر الآخرين بالعيب لترفع نفسك، هنالك تحط من قدر نفسك عند الله. فينبغي أن تعلم أنك بما ذكرته من القدح في الآخرين أبطلت فضلك عند الله، وأنت من اعتقاد الناس فضلك على خطر. زين وربما نقص اعتقادهم فيك أيضا. شوفوا لسانك التهم هذا ويزدري هذا، شوف تقول هذا مغرور، هذا متكبر، هذا كذا، هذا أيضا. فإذا ما رفعت نفسك، حطيت من نفسك حتى عند الآخرين. إذا عرفوك بثلب الناس، لما هذا اتهم أنك تريد تظهر مثالب الناس، معايب الناس، فتكون قد بعت ما عند الخالق يقينا بما عند المخلوق وهما. انت تريد ترفع نفسك زين فتحط من قدرها عند الله، هذا يقينا، وما معلوم انك شنو ارتفعت عند الناس. ولو حصل لك من المخلوق اعتقاد الفاضل، حتى لو حصل لا اعتقدوا أنك أفضل من ذاك وأفضل وارتفعت مكانك، لكن هل ينفع؟ يقول لا، لكانوا لا يغنون عنك من الله شيئا. هذه الدنيا سبحان الله، دنيا له لعب زينة. قرآن عبر لطيف، وتفاخر بينكم، صحيح يتفاخر، لكن تفاخر تكاثر الأولاد والأموال وما شابه. زين يقول هذه الدنيا غرور، متى غرور؟ أن ما عند الله يبقى، ما عند الله خير، من هذه المكانة. فنحن لازم نبحث عن الفضل عند الله، الرفعة عند الله، المقام العالي عند الله. يكفينا أن نكون أصحاب فضل عند الله حتى لو ازدرانا الناس. لذلك ماكو داعي نتباهى ونتفاخر وأنا وما أدري شنو، ليش؟ خلي عند الله يكفينا. هذا بالنسبة إلى المباهى. بالنسبة إلى الحسد خليه في بحث القادم، الحسد والاستهزاء زين أو ما شابه، خليها في الدروس القادمة. بس نذكر باعتبار قصير مسألة أحد الأسباب الرئيسية لذكرها ونختم البحث، وإن كان هي ذكرة في الأخير كنت نقدمها. الإنسان يغتاب تارة، الدافع إليه مشروع لكن الوسيلة خاطئة. الإنسان يغضب لله، فلان قاعد يرتكب ذنب، يرتكب معصية، فأنا أغضب، ما أقبل هذا يرتكب معصية، غضب لله، لكن غضب لله لا يستوجب غيبة الآخرين. أنا أغضب لله شيء حسن، لكن أغضب لله بما ينعكس غيبة الآخرين هذا سيء، لا يطاع الله من حيث يعصى. مطلوب أن نغضب لله، لكن ليس الغضب لله من خلال غيبة الآخرين المؤمنين. وكذلك الغضب لله شو نتعامل وياه؟ لا يوجب الغيبة، فإنما حبب الشيطان إليك الغيبة ليحبط أجر غضبك. غضب لله حسن في ثواب، لكن الغيبة تذهب هذا الثواب وتصير معرضا لغضب الله تعالى زين بالغيبة. أنت تتعرض إلى غضب الله، أنت تغضب لله وحسن لكن تغتاب، فتحبط هذه الغيبة، تحبط هذا العمل الحسن، وأيضا تتعرض لغضب الله فيغضب الله عليك، فأنت لابد أن تلحظ رحمك الله، لابد أن تلتفت. وهذه نقطة مهمة، نغضب لله وما لازم نقبل، ولازم ننهى عن المنكرات ونرفض المنكرات ونسعى لإزالتها واقتلاعها، لكن بالطرق المشروعة، مو بغيبة المؤمنين، مو بكشف عورة الناس، مو بهتك أعراض الناس أو أسرار الناس، وإنما نغضب لله بحفظ الأعراض وحفظ الأسرار، وبالتالي بإصلاح الناس ونصيحة الناس والتواصي بالحق وبإصلاح الآخر فيما بيني وبينه، مو على الملأ وأكشفه وما شابه. هذا بالنسبة إلى بعض طرق العلاج لبعض أسباب الغيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. لاحظ عند سؤال بعد الصلاة.